بفضل. ويذكرها الناصبها قلنا إعرابه ايش يكون؟ طيب واحد ذا فلس ما ها هذا فاعل واحد ذا فلس ثم بعد ذلك بعد ان جعله هذا لا قلنا لا يجوز ما يجوز لماذا؟ لان ما محل بال لا يضاف الى الخالي عنه. ويجوز عند من؟ عند بعض الكوفيين. عند الكوفيين يجوز يجوز اختلفوا هم ايضا قالوا يجوز اذا كان ضميرا اذا كان لا يظهر اعرابه يعني. وبعضهم يقول يجوز مطلقا في خلاف. لكن اذا الاولى هنا على مذهب الوصيين ان ناصبها كيف نعربه؟ ها كيف نعربها؟ ايوه مفعول به للناصب اسم الفاعل لانه ايش؟ لانه محلا بال يعني. وكما قال في بابي سياتينا يقول ايش يعني كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما او حرف نداء او نفيا او جاسبة او مسدى وقد يكون نعت محض للعرف يعني وقد يكون نعت محض للعرف ايش فيستحق العمل الذي وصف وان يكون هذا محل الشاهد وان يكون صله الف بمضي وغيره اعماله قد يرتدي حلا بال الناصبها ها مفعول به ها واعراب هذا قلنا لكم يخطئ بكثير من المعربين الجهال الطلاب ها يقول يعربون ايش الهاء مفعول به وهذا خطا وقلنا الصواب مثل هذا ها مفعول به في محل نصب مفعول به للناصب نمية عصر هذا هو إعرابها الصواب. أما الهاء هذا غلط ها لأنها من الصناعيات. الناصبها إن علم ما معنى إن علم يهدف ناصبها أي ناصب ليه ناصب الفضلة وهدفه إن دل على دليل وهذا هو معنى قوله إن علم إن علم على دليل مثال ذلك ها من ضربت فتقول ماذا زيدا بس وحذفت الفعل وهذا جائز ولو قلت ضربت زيدا جائز ضربت زيدا او قلت زيدا حذفت الفعل وانما الممنوع فيما مضى حذف الفعل اي اسمه حذف المفعول والاتيان بالفعل هذا هو الممنوع. واما هنا على العكس المفعول جاء وحذفت الفعل جائز. وقد يكون حذف ملتزما ما معنى هذا الشطري ان عمل الفضله احيانا الذي قلنا انه يعني يحذف احيانا يكون ذلك الحذف واجبا ومتى يكون كذلك هذا في باب الاشتغال تقدم لكم زيدا ضربته فمن ذلك زيدا هذا مفعول بفعل معذور وجوبا فسروا ما بعده هذا هو واجب. وكذلك ايضا يعني ما جرى كمثل المثل السائر كما يقولون ايش الكلاب ارسل الكلاب هذا معذور وجوبا ما استعمل الا في هذا. وكذلك ايضا مثلا الجاري مجرى المثل انتهوا خيرا لكم في القران الكريم انتهوا خيرا لكم فخيرا مفعول لفعل معذور وجوبا لكون جرى جاريا مجرى المثل كقولهم الكلاب على البقر. قال رحمه الله تعالى وكذلك ايضا انتهينا من هذا الباب. وما معنى قولي التنازع في العمل؟ ما معنى التنازع في اللغه وفي اصطلاحهم عباره عن توجه عاملين الى معمود واحد هذا هو تعريف ليه التنازع. قال ان عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فلي واحد منهما العمل ما معنى هذا البيت وما الغرض او ما الغرض منه بيان انه اذا تسلط عاملان على معمود واحد فماذا قبل ما معنى قبل اي قبل المعمول قبل

تنازع والهاء ضميره رجل لفظ غائب في محل نصب مفعول به تنازع تنازعه. والتزم الواو عاطفة التزم جعل والجملة من الفعل والفاعل الأول وعمل جملة معطوف على الجمل السابقة. وأما هذا والتزم الواو عاطفة من إثر السكون التزم جعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدل أنت. ما اسم موصول على الذي في محل النصب مفعول به مبني على السكون مبني بالسكون على الآل في محظومة انتقاء الساكن ما التزم ما نقول ما التزم لا ما التزم الألف معظومة ولذلك يكون البناء على حد على الألف المعظومة لانتفاع الساكنين ما التزم التزم في الماضي مغير الصغار على الفتح وفاعله ضمير ونائب فاعله ضمير جوازا تدير هو والألف بإطلاق الفم وامتداد الصوت والجملة الأخير والنائب المحل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والجملة وجملة من الفعل والفاعل والجملة والجملة تبتزل معطوف على الجملة السابقة. قال كي احسنان الكاف الرجل المملي عافت احسنان وسمناك مجرور بالكاف محكي يعني مرانا يهول معناه والاحسنان ويسيء وقد بغاء تجاوب ذاك معطوف مجرور محكي لأن مرانا يهوله وأصير به يحسنان يحسنون يحسنان فعل مضارع مرفوع نعرفوا بالنون بثبوت النون لأنه من أمثلة خمسة التي رفوها بثبوت النون ونصبها وجزمها بهذه استناني والآلف والنون ضمير علامة الإعراب والآلف فاعل يعني في محل رفع مبني على السكون ويسيء بناك ويسيء بناك عواطفة يسيء بعلو مضارع مرفوع لتجمع على الناس والجازم وعلامة ركض من ظاهرة يسيء ابناك هذا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأن المثنى الذي رفع الألف نصب جر بالياء والابناء مضاف الكاف ضمير مخاطب مع الجر المضاف إليه مبني على الفتح والألف بإطلاق الفم وامتداد الصوت ويسيء ابناك وقد بغى وتدع عبداك مجرور محكي معطوف مجرور محكي وأصير به عواطف قد حرف تحقيق مبنية أو تقليد مبنية على السكون قال بغاء في الرماد المبني على الفتح وتديا الواتفاء تديا معطوف على الفعل وعلامة في الرماد بغاء في الرماد بغاء هذا في الرماد وفاعله يكون هي أبداك وتديا الواتفاء تدى في الرماد المبني بفتحة اعتديا اعتديا اعتديا هذا في الرماد المبني على الفتح الألف فاعل مع الرفع تديا عبداك مفعول به لا فاعل لبغاء مرفوع وعلامة رفيع الألف لأنه مثنى عبدا مضاف القاف ضمير مخاطب مع جيم مضاف إليه على الفتح والألف لإطلاق الصوت ولإطلاق الفم وامتداد الصوت وامتداد الصوت وهذا هو إعراب البيتين. ثم قال ماذا؟ قال الشارع أإذا عملت أحد العاملين ألا يحل حل في البيتين أي إذا عملت أحد العاملين في الظاهر وعملت الآخر عنهم فعامل المملة ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه يعني والتزم التزم التزم الإضمار فيما يكون إضماره واجبا لأن هناك ما لا يجوز حذفه كالفاعل والنائب عن الفاعل ولا يجوز كالفاعل وذلك كقولك ويسير ويسير هناك يحسن ويسيء منك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب منك بالفاعلية فإن عملت الثانية وجب أن تضمن في الأول فاعله يحسنان فتقوله يحسنان ويسيء منك وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيء ابنك ومثله بغى واعتدى يا عبداك وإن عملت الثانية في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك لماذا؟ لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر وأجاز الكتاب ذلك على حذف بناء على مذهبه بجواز حذف الفاعل وهذا مبني على قاعدته إنه تقدم لكم في مسألة باب الفاعل هناك إيش؟ وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر في شرح هذا البيت قد توسعنا وبينا مذهب جمهور هذا المذهب مذهب البصريين والكوفيين إلا الكسائي من الكوفيين إمام أهل الكوفة فإنه يجيز